الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ من عند باب الحجر كي ننتهي منه اليوم بإذن الله. قال: باب في أحكام الحجر. يقول الشيخ صالح: إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس. حفظ الأموال أو حفظ حقوق الناس، هذا مقصد من الضروريات الخمس الذي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام لحفاظها. ما هم؟ السؤال: ما هي الضروريات الخمس؟ واحد: حفظ الدين، النفس، العقل، العرض، المال. صحيح؟ هذه تسمى بالضروريات الخمس أو مقاصد الشريعة التي صنف فيها الإمام الشاطبي كتاب الموافقات. من ضمن هذه الأصول الضروريات حفظ المال، ومن حفظ الأموال شرع لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر، ألا وهو أمر الحجر، ألا وهو أمر الحجر. والحجر ملخصا هو المنع، والمنع إما أن يكون منع من تصرف هذا المال، من تصرف هذا الشخص لماله، أو منع هذا السفيه أن يأخذ ماله إلا إذا انتقلت العلة من السفه إلى أنه صار رشيدا. فأنا أحجر على فلان مثلا، لما؟ لأن هذا فلان هذا سفيه مثلا، يصرف أمواله في المحرمات، ويصرف أمواله هنا، ويصرف أمواله هنا، واضح؟ فأنا حجرت إيه؟ حجرت عليه، يعني منعته من أن يتصرف في ماله إلا بحقها، يعني الطعام، الشراب، الأمور التي يعيش بها والأمور التي لابد منها. أما المال الذي ينفقه في هذا السفه، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم إضاعة المال. واضح هذا؟ كره لكم إضاعة المال. الكراهية هنا بمعنى التحريم، ليست الكراهية المعروفة عند علماء الأصول. واضح؟ إذن أن يمنع المرء من أن يتصرف في ماله. لما؟ لأن هذا الرجل سفيه، هذا الرجل كبر وصار مخرف مثلا، هذا الرجل مثلا جن صار مجنون، فلا يصح أن يتصرف في ماله، بل لابد أن يكون هناك وصي أمين عليه هو، فيرفع مثلا قضية حجر، أن يحجر على ماله ويكون وصيه فلان، هذا فلان الأمين الذي يكون وصيا عليه، فلا ينفق مالا إلا بإذن هذا الوصي. لما؟ لحفظ مال هذا الرجل. واضح؟ إذن الحجر هنا كان للإيه؟ كان لمصلحته هو، مفهوم؟ رجل مثلا ورث أموالا، ورث مال، وليكن ورثه من أبيه، فالمال هذا ينفقه يمين وشمال، ومش عارف مصايف هنا وخمر هنا وبنات هنا، ينفق أموال طائلة جدا. فأمه تقوم لرفع قضية إيه؟ حجر عليه هو. واضح؟ وتقوم هي وصية عليه. واضح؟ أو تقوم من يكون أمينا عليه. واضح؟ فيجعله ينفق المال بالقدر الذي يحتاجه هو، إذن كان هذا للمصلح. إذن هذا هو الحجر على النفس، مفهوم؟ هناك حجر لأمر الغير، كمثل رجل مثلا ورث مال، لكن لا يسلم إليه المال إلا إذا اختبرناه أنه صار رشيدا، اختبرناه فصار رشيدا، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الحلم. النكاح هنا يطلق على الحلم. واضح؟ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالا. فإن آنستم منهم، يعني وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. البلاء هنا بمعنى الاختبار والامتحان. ابتلي يعني مثلا اسألوا كده، هو ما يعرفش حاجة، هو ما يعرفش انه ورث حاجه ولا ما يعرفش، وهو مثلا مليونير لكن ما يعرفش انه هو ورث فلوس. فانت بتقول له مثلا يا فلان تعمل ايه لو معاك 2 مليون جنيه؟ انت مثلا معاك 2 مليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ واضح؟ فممكن الناس يختلفون، مفهوم؟ تلاقي واحد بيقول لك مثلا انا هشتري بيه كذا وهتفسح هنا واسافر بلاد العالم وهعمل وهعمل. اذا هذا ايه؟ هذا سفيه. واحد تاني يقول انا هعمل مشاريع عشان ايه؟ انمي هذا المال، مفهوم؟ اعمل مشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا. اذا هذا ايه؟ راشد، صحيح؟ اذا فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم، مفهوم؟ اذا هذا حجر ان يتصرف ايه؟ ان يتصرف في هذا المال. اما الاول فكان في ماله هو الذي معه، حجرت عليه انت لما؟ لعله قامت به، اما انه مغفل، اما انه مخرف، اما انه جن، مفهوم؟ اما انه سفيه. لذلك من هو السفيه؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف، الذي لا يحسن التصرف، هذا يسمى سفيه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه، يعني يقوم بها حياتك، مفهوم؟ فالسفيه لا يعطى إيه؟ لا يعطى اموال. لما؟ لانه هذا السفيه سيضعها في غير مواضعها، مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو باب الايه؟ هذا هو باب الحجر. لان بعض الناس بيظن ان باب الحجر هذا ظلم. لا، هذا ليس ظلما، بل هو مصلحة للمحجور، بل هو مصلحة لإيه؟ بل هو مصلحة للمحجور، لكن بنية صالحة، بنية صالحة. ممكن إنسان يحجر على إنسان ما كي يأخذ إيه؟ كي يأخذ ماله. لا، هذا ليس حجر، إنما هو غصب، إنما هي سرقة، هذا غصب، هذا حرام. لكن نتكلم في أن يمنع فلان من التصرف في ماله إلا بقدر الحاجة والضرورة. لما؟ لمصلحته هو. هذا هو الحجر الذي نتكلم فيه، مفهوم هذا الكلام؟ ممكن ابن يرفع قضية حجر على أبي، إزاي يا ابني ده عقوق ودي كبيرة وحرام عليك واتق الله. لا، إذا كان الابن يرفع قضية حجر على أبيه لحفظ مال أبيه هذا واجب، لحفظ مال أبيه. أبوه مثلا عمال يصرف هنا وينفق هنا ومش عارف فين، هنا شاليهات والساحل الشمالي هنا ومش عارف، وهنا نساء وهنا كذا وهنا خروجات، عمال يصرف له في الشهر بتاع 40-50 ألف جنيه في الكلام فارغ، مفهوم؟ هذا حرام، لا يجوز، مفهوم؟ فيأتي هنا، تأتي هنا الزوجة أو يأتي هنا الابن ليرفع قضية إيه؟ حجر على أبيه، لكن يعطيه المال الذي إيه؟ الذي يحتاجه، واضح؟ لذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال يقوم به حياة المرء، واضح؟ جعله الله سببا، مفهوم هذا؟ الذي جعل الله لكم قياما. وهذا الجعل إيه؟ الجعل ده إيه؟ ده شرعي؟ عليه العوض، عليه العوض. الذي جعل، الذي جعل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، التي جعل الله لكم قياما. واضح؟ الشاهد، خلاص خلاص، خلوش تحصر. مش احنا ذكرنا الفرق بين الكون والشرع؟ ما كان من فعل الله، ها؟ هذا جعله الله قياما، حق ممنوح. واضح هذا الكلام؟ انت هتدخل عليك الشبهة من جهة الشرعي، من جهة الأمر الشرع أنك مطالب ألا تكسب مال حرام، لكن المال هذا جعله الله إيه؟ قياما، صحيح؟ ده في الجهة الشرعية، من جهة الشرعية ألا تكسب المال المحرم وأن تنفق المال الذي جعله الله، من الجهة الشرعية هنا ألا تنفقه في الحرام وألا تكتسبه من حرام، ده من جهة الأمر الشرعي. لكن من جهة الأمر الكوني جعله الله قياما، صحيح؟ هذا للكافر وهذا للفاسق وهذا للظالم وهذا للمؤمن، صحيح ولا لا؟ عليه العون. باب في أحكام الحجر. إن الإسلام جاء لحفظ الأموال. هذا فيه خير، هذا فيه خير، حتى لا تظن أنني خلاص أحكمت كتاب القدر، ها؟ ما تجيش تقول خلاص كتاب القدر ده بقى في جبنة. لا، من قال هذا فهو جاهل، كما قال عمر رضي الله عنه كان فيما ثبت عنه قال من قال أنا عالم فهو جاهل. العلم قسمان، قسم تبدأ فيه وقسم تحافظ عليه. يعني أنت قرأت كتاب، ده القسم الأول. القسم الثاني أن أنت تحافظ بقى على الكتاب ده، أن أنت بتتابع فيه، لأن العلم ها ينسى، صحيح؟ فتحتاج أنك إيه؟ تثبته وتراجعه وتتابعه واو إلى آخره. واضح؟ لذلك العلم قسمان، واضح؟ بداية ومتابعة. بداية بتسمع كتاب القدر، دي البداية، لكن لابد أن إيه؟ تتابع الأمر، تتابع العلم كي يثبت عندك في ذهنك. لذلك عمر قال من قال أنا عالم فهو جاهل. قال الشيخ صالح إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، ولذلك شرع الحجر على من يستحقه حفاظا على أموال الناس وحقوقهم. والحجر لغة المنع، ومنه سمي الحرام ها حجرا، حجرا لأنه ممنوع منه. قال تعالى ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وسمي أيضا العقل حجرا، قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته، لأن العقل يمنعك عن السفه. ومعنى الحجر في الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله. ودليل من القرآن الكريم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه، وأنه لا يدفع إليه إلا بعد تحقق رشده فيه، أن يصير راشدا. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون، هذا الباب الإفلاس على ما سيأتي إن شاء الله. قال والحجر نوعان، النوع الأول حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، كالحجر على المفلس لحظ الغرماء، والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. واضح؟ حينما أراد سعد رضي الله عنه، واضح، أن يقسم ماذا؟ قال يا رسول الله النصف الثلثان، قال كثير، قال فالنصف، قال كثير، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. واضح؟ لذلك الشافعي رحمه الله في قوله في مذهبه بأن الصحيح الربع، أن ينفق ماذا وأن يخرج الربع. لما؟ لأن النبي كره الثلث، لأنه قال الثلث والثلث كثير، بخلاف مذهب الإمام أحمد بأنه يجوز أن يخرج الثلث ويترك الثلثان للورثة. الشافعي رحمه الله قال إنما يترك الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فكره الثلث، إذن يجوز يجوز الربع. قال النوع الثاني حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو، لئلا يضيع ماله ويفسده، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون، بدليل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المراد الأولاد والنساء. لكن هذا التفسير من أهل العلم إنما يسمى تفسير بالتضمن، يسمى تفسير بالتضمن، وخلافهم خلاف أهل العلم في هذا ليس خلاف تضاد. يعني مثلا إذا قال بعض أهل العلم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني الأولاد الصغار، صحيح ولا لا؟ لكن تفسير التضمن لا يستلزم منه نفي تفسير المطابقة. فهمت حاجة؟ يعني لا يلزم إن أنا أقول الأولاد، مش معنى ذلك إن النساء لا يدخل، إن المجنون لا يدخل، إن كذا وكذا وكذا لا يدخل، عدم الرشيد لا يدخل، لا. فهذا يفسر مثلا فمنهم ظالم لنفسه، يفسره بالمرابي، وفلان يفسره بترك الصلاة، وفلان يفسره بزنا، فلان يفسره بشرب المخدرات. كل هذه التفسيرات ايه؟ صحيحة. واضح هذا؟ قال النوع الثاني حجر على الإنسان إلى آخره. نعم. قال فلا يعطيهم ماله تبذيرا. وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين لا يعطون أموالهم لألا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم الناظرون عليها والحافظون له، يعني يقيم القاضي وصيا على من؟ على أموال هذا الرجل. واضح؟ يعني امرأة مثلا جالها زهايمر، أو رجل جاله زهايمر مثلا، فقام ابنه ليه؟ ليعمل له قضية ايه؟ قضية حجر. لأن بقى كتير من الناس بيجيله مثلا عايزين ياخدوا منه فلوس ويعطيهم، مفهوم؟ فبيعطيهم، هذا سفه في إنفاق الأموال، فممكن يعطي أموال في غير مستحقيها. فقام الابن فعمل حجر على من؟ على أمه أو على أبيه، لحفظ مال إيه؟ أبيه، ولحفظ مال أمه. لا يشير الناس إلى هذا الابن بأنه عاق، لا، بل إن هذا لحفظ إيه؟ لحفظ الأموال، إلا إذا كان هذا الابن نيته نية سوء، هذا حرام. قال النوع الأول الحجر على الإنسان لحظ غيره، والمراد هنا الحجر على المفلس. والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. يعني هذا الرجل عليه دين لا يكفيه المال الذي يتملكه، عليه ديون مثلا ب2 مليون جنيه، والمال اللي تحت ايده الفيلا بتاعته بالعربية بتاعته كلها ما تجيبش 2 مليون جنيه. واضح؟ بالمحل بتاعه ما يجيبوش 2 مليون جنيه. يبقى نعمل ايه؟ ها، نمنعه من التصرف في هذا المال الذي تحت يديه. لما؟ لان هذا المال لا يكفي الغرماء، ما ممكن يجي يبيع العربيه، مفهوم، وياخذ المال بتاعه يصرفه هو، ممكن يبيع المحل وياخذ المال بتاعه يصرفه. فالقاضي يمنعه من التصرف ايه؟ من التصرف في هذا المال حتى ياتي الغرماء فنبيع المحل ونبيع السياره ونبيع الفيلا والى اخره، ونسد ايه؟ ونسد هذه الديون. مفهوم هذا؟ قال أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به، ويجب إنذاره، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي فضل إنذار المعسر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يظله الله في ظله فليسر على معسر. وأفضل من الإنذار إبراء المعسر من دينه، لقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، لكن بشرط أن تعرف أنه لا يستطيع السداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمطل الغني ظل. واضح؟ فإنذار المعسر هذا له أجر، أن يقول له خلاص يعني أنت محتاج فلوس، ولكن والله أنا معيش مال، ليس معي مال، وهذا المال لا يكون في تركتك شيء، يعني مثلا أنت لك عنده 2000 جنيه ولا 3000 جنيه وانت مثلا تملك حوالي بتاع 500,000 جنيه، هيعملوا ايه يعني؟ خلاص انا تركتهم، خلاص ما في شيء، مش عايز منك حاجه. واضح؟ فيتركه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام ادخل رجل الجنه فقط لانه ايه؟ لانه يعفو عن المدينين، يعفو عنهم، يعفو فقط. يعني انت مثلا كان يقول لصاحبي، هذا حديث انس، كان رجلا في من كان قبلكم ينظر المعصرين فيقول لهذا الرسول، رسوله وهو يقول انظره، فان لم يكن معه مال قال فاعفو عنه، قال الله عز وجل انا اولى بذلك، ادخل الجنه. وهذا حديث الاسناد صحيح. ليه؟ بمجرد انه ايه؟ انه عفو. واحد معاه 2 مليون جنيه ولي عنده واحد 1000 والثاني 2000 والثالث 3، وهما معهمش فلوس، وهو عارف كويس ان معهمش فلوس، مفهوم، مش هيقدروا يسددوا، خلاص هذه صدقة عنه. هل يجوز ان يسقطهم من زكاة ماله؟ هل يجوز ان يسقطهم من زكاة ماله؟ ايه تؤتوا دي واجب ولا لا ولا مكروه ولا ليه يعني؟ بيقول لك انا مثلا ليه عندك 2000 جنيه خلاص كده، فانا جيت بقول لك مع الفلوس يا فلان، اسمك ايه؟ يوسف. فلوس يا يوسف، فبتقول لي والله انت عارف الموضوع، وانت عارف وانا عارف كويس ان هو ايه، نوم كحيتي ما فيش حاجة عنده خالص، بيكمل عشان نوم مفهوم. فبقول خلاص يا يوسف أنا خلاص مش عايز منك حاجة، وأسقطتهم عنك بإيه؟ بنية زكاة الدين، زكاة المال التي عندي. أنا زكاة مالي مثلا وليكن بتاع 20,000 جنيه، خلاص أنا أسقطت على يوسف 2000، وأسقطت على صلاح 3، وأسقطت مش عارف على مين، هل يجوز ذلك؟ الجمهور لا، الجمهور قالوا لا لا يجوز. طب ليه؟ قالوا لا، لأنه الأصل أن يسلم الزكاة للفقير. طب ما هذا يدخل تحت والغارمين، صحيح ولا لا؟ يدخل تحت والغارمين. الآية إيه؟ إنما الصدقات للفقراء، الصدقات هنا يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. والغارمين هنا ها كلام عام يدخل فيه هذا، صحيح ولا لا؟ فهذا أيضا عام. قال أما من له قدرة، قدرة على وفاء دينه، فإنه لا يجوز الحجر، فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء، إذا طالب الغرماء بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يعني هذا الغني الذي يماطل الناس هذا ظلم، هذا ظالم. قال أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس، فإن امتنع من تسديد ديونه فإنه يسجن، يسجن بل ويضرب كمان. ليه؟ الحديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، واضح هذا؟ لأنه معه مال ولا يريد أن يسدد، يعني هو معاه 2 مليون جنيه مثلا، ومعاه الفيلا ومعاه العربية ومعاه محلين، خلاص؟ طب ما تسدد اللي عليك، يقول لك لا مش يسدد عليك، خلاص رفع عليه قضية مفهوم، أخذه القاضي. هل يسجن ويضرب كي يعطى يسدد الدين؟ الجواب نعم، يحل عرضه هو وعقوبته. ليست عقوبته أن أزيد عليه الدين، هذه ربا، هذا ربا، واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه، هذا يسمى الإكراه بإيه؟ هذا يسمى إكراه بحق، صحيح هذا؟ ذكرنا قبل ذلك أن الإكراه قسمان، إكراه بباطل وإكراه وإكراه بحق. فهنا القاضي حينما يكرهه على دفع المال هذا إكراه بحق، لأن معه مال. قال ابن تيمية رحمه الله أجبر على وفائه بالضرب والحبس، نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال ولا أعلم فيه، ولا أعلم فيه نزاعا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وعرضه شكوى، يعني أذهب فاشتكيه، فلان ظلمني، فلان كذا. وعقوبته حبسه، فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير، ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه، فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه إيه؟ ديونه، واضح هذا؟ هذا لا تكل فيه لا تبع ما لا تملك، القاضي لا يملك، لا، هذا فيه استثناء، واضح؟ فهنا إكراهم بإيه؟ إكراهم بحق. قال فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر أي لا يضر المرء نفسه، ولا ضرار لا يضر المرء غيره. لذلك القاعدة الكلية الكبرى الضرر يزال. ومما مر يتضح أن المدين له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الدين مؤجلا عليه، فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله. وإذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله. الحالة الثانية أن يكون الدين حالا، فللمدين حينئذ حالتان، الأولى أن يكون ماله أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه. فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي دينه. فإن صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين، فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله، ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك، لأن هذا يعد منه غصب. فالحاكم هنا يتدخل، الحاكم هنا بمعنى القاضي. والثانية أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماؤه بذلك، لألا يضر بهم، لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وقال ابن الطلاع إنه حديث ثابت. وإذا حجر عليه في هذه الحالة فإنه يعلن عنه، ويظهر للناس أنه محجور عليه، لألا يغتروا به ويتعاملوا معه فتضيع أموالهم. يعني يشهر به أن الناس لا يتعاملوا مع فلان. ليه؟ لأنه سيأخذ منهم أموال وليس عنده ما يسدده. واضح؟ يعني فلان تاجر عمال يأخذ من الناس كذا ويأخذ من الناس كذا ويأخذ من الناس كذا، وهو ليس عنده مال أصلا سيسدد به هذا الأمر، فيشهر به حتى يكون حفظا لأموال الناس. ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام. الحكم الأول أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر، وبماله الحادث بعد الحجر، بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية. أرش جناية يعني مثلا قتل أحد، واضح، أو ارتكب أي شيء من تكسير عظام أو جناية ما، أو وصية أو غير ذلك، فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف، ولا يصح إقراره لأحد على شيء من ماله، لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه، أي بعين المال، فلم يقبل الإقرار عليه، وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفا يضر بغرمائه. هذا واضح؟ يعني لا يجوز له لك أن تتصرف في هذا المال، لأن التصرف في هذا المال سيضر بمين؟ سيضر بأصحاب الدين، بأصحاب الأموال. قال ابن القيم: إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون. لا يصح لك أن تتبرع، مفهوم هذا، بأي مال. ليه؟ لأن هذا سيضر بالغرماء، والأصل أن تقدم الواجب على المستحبات. كيف يفعل المستحب وعليه واجب، سواء حجر عليه الحاكم واضح، فهذا حكم، أو لم يحجر عليه، واضح، فهذا لا يفعل دين لله عز وجل. يعني لا يقول لنفسه: لا يجوز لي أن أفعل هذا، لأن علي ديون. هذا مذهب مالك واختيار شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله. قال: وهو الصحيح، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره. لا يليق بأصول المذهب، أي مذهب إيه؟ أي مذهب الإمام أحمد، واضح، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، لأن المذهب على خلاف ذلك. المذهب على خلاف ذلك. إذا حجر الحاكم القاضي على هذا الرجل فلا يصح له التبرع، إذا لم يحجر عليه فيجوز له التبرع. مفهوم؟ ابن القيم رحمه الله بيقول: لا يليق بأصول المذهب غيره، بأصول المذهب. إذن بنى هذا الفرع على أصل المذهب. قال: بل هو مقتضى أصول الشريعة وقواعده، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله، ولهذا يحجر عليه الحاكم، ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه، فصار كالمريض مرض الموت. وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق، وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها. لذلك لا يجوز له أن يتصرف أو يتبرع في هذا المال، لأنه حق الغرماء. ومن هنا قال كثير من أهل العلم بأن الرجل لا يجوز له إذا تبرع بشيء لا يجوز له أن يتبرع تبرعا يضر بالورثة. هذه مسألة الورثة بخلاف الديون، مفهوم؟ لا يجوز له أن يتبرع بشيء يضر بالورثة، هذا لا يجوز. يعني بعض الناس مثلا يعمل حيلة، يريد أن يعطي مثلا ابنه الفلاني، يقول لك أنا هعطيه هبة، سأهبه كذا. طب ستهبه إيه؟ يقول لك سأهبه مثلا، هو عنده 3 عماير، هبه مثلا العمارتين دول، عنده مثلا 500,000 جنيه، سأهبه مثلا 150,000 جنيه، مفهوم؟ هذا لا شك أنه يضر بالورثة، مفهوم؟ لذلك لا يجوز، وإن كان التبرع أو الهبة في أصلها جائزة، لكن لا يجوز له أن يعطي شيئا يضر بالإيه؟ يضر بالورثة، هذا حرام، واضح؟ الحكم الثاني أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس. يعني أنا مثلا كنت أعطيتك، أنت أعطيتك مثلا سيارة، خلاص كده السيارة دي عندك، فدخلت تحت الإيه؟ تحت الحجر لأمر الديون، لأمر الديانة، مفهوم؟ والغرماء. أنا صاحب إيه؟ صاحب هذه السيارة، مفهوم؟ فأنا الحق إيه؟ الحق أن أستردها وأن أخذها، ما تدخلش تحت أمر الغرماء وكل ده يتباع وأن أخذها إيه؟ أخذ حقي مال، لا أنا عايز الإيه؟ أنا أريد السيارة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا إيه؟ من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. يقول مثلا للقاضي، يقول له أنا الوصل معاهم، ده وصل السيارة أنه واخد مني العربية، أنا عايز العربية، مفهوم؟ ما تبيعوهاش وتدوني إيه؟ وتدوني فلوس، أنا عايز السيارة، أريد السيارة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا أعطاه له إيه؟ أعطى له الحق أن يأخذ هذا. وهذا الحديث متفق عليه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط. كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله، إلى أن يأخذ ماله منه، لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني يشترك إيه؟ يشترك معهم في سداد الديون. لكن ما زال هذا الرجل حيا اللي هو المفلس، فيقدم الورقة للقاضي فيقول إيه؟ فيقول أنا صاحب هذا الشيء، فيأخذه. الشرط الثاني بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس، فإن قبض صاحب المتاع شيئا من ثمنه لم يستحق الرجوع لم يستحق الرجوع به. يعني أنا أعطيتك سيارة، مفهوم؟ وأخذت منك إيه؟ جزء من المال، خلاص كده، وليكن بعت لك بالتقسيط، أخذت منك جزء من المال وإنت أفلست، فهل يصح أن أنا أرجع أقول لك طيب خذ الجزء، أو للقاضي يأخذ جزء المال وأخذ السيارة، مفهوم؟ أم لا يصح ذلك إلا أن القاضي يقول له خلاص أنت أخذت إيه؟ أنت أخذت جزء من المال، هذه السيارة تدخل تحت إيه؟ تدخل تحت هذه الأمور، تحت الحجر، مفهوم؟ لكن الحديث الأول عام، الحديث الأول عام في هذا، فله أن يعطي هذا الجزء من المال ويأخذ إيه؟ ويأخذ هذه السيارة. قال الشرط الثالث بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به، لأنه لم يجد عين ماله، وإنما وجد بعضها. راح مثلا ما لقاش، لقى العربية دي اتفككت اللي باقي منها الكاوتشات مثلا فقط، أو اللي باقي منها الأربع بيبان، خلاص يبقى هذا يدخل إيه؟ يقدم الورقة اللي معاه ويأخذ إيه؟ ويأخذ حق السيارة دي إيه؟ يأخذها مال. التاني مثلا كان واخد السيارة بيفككها، مفهوم؟ باع مثلا البابين او الاربع ابواب وباع الماتور وباقي لسه الشاسيه ولا باقي الاربع عجل والكلام ده ما باعهمش، افلس، حجر عليه، خلاص هتاخد فين العربيه؟ ما فيش عربيه، يبقى قدم الورقه وخذها ايه؟ وخذها ما. الشرط الرابع كون السلعه بحالها لم يتغير شيء من صفاتها. الشرط الخامس كون السلعه لم يتعلق بها حق الغير، بألا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك، بأن يكون المفلس نفسه قد رهن الايه؟ قد رهن هذه السيارة. حتى ولو رهن، لو رهن هذه السيارة، هي ملك من أصلا؟ هي ملكي أنا، يبقى نرجع لأصل الحديث. الشرط السادس كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسمن، فإذا توفرت هذه الشروط جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده للحديث السابق. واضح هذا؟ طيب، سيذكر النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه بحفظ ماله، كمثل ما ذكرنا رجل مجنون، رجل سفيه، رجل مريض مثلا ولا يستطيع أن يحفظ هو ماله، فيقوم الابن أو تقوم الزوجة أو يقوم الأب على إيه؟ على الحجر للابن أو الحجر للزوج أو الحجر لفلان هذا، كي لا يتصرف في ماله لأنه صار سفيها. واضح؟ فالأول كان لحظ غرمائه، واضح؟ يعني حجرنا عليه لحظ الغرماء لأن لهم مال. الثاني، الحكم الثاني، سنحجر عليه لي لحظ نفسه هو، المصلحة راجعة له، المصلحة راجعة له هو. وسيذكر عدة شروط، الشروط التي في الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. واضح هذا؟ انظر الآية التي ذكرناها: وابتلوا اليتامى، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الشرط الثاني: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إذا حفظت هذه الآية والآية الثانية خلاص عرفت شروط كيف نعطيه هذا المال. مفهوم؟ نقف عند باب في أحكام الصلح. جزاكم الله خيرا. الخطبة المقبلة إن شاء الله عندكم هنا إن شاء الله في أوسين في مسجد أبي كرم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله في الوراق.